اختلاف الرجل والمرأة في الزوجية وأن كان أحدهما مدعيا والآخر منكر. قال قدس الله سره الشريف ابتداء في العبارة فيجري عليهما قواعد الدعوة. قلنا انصافا لعل في مثل النكاح باعتبار أهميته لا يبعد أنه يحتاج في حسم القضية إلى تدخل الجانب الولائي للقاضي لحسم النزاع واقعا لا فقط للحكم ظاهرا. فإن كان للمدعي بينة من الله فيحلف المنكر، هذا هو القاعدة العامة. بل لكن يجب على كل منهما بل أو يرد اليمين عفه فيحلف المدعي. طبعا هذه المسألة في باب القضاء مذكور، وهنا بعد لم يتعرض الماتن. قد يقال أن نفس رد اليمين أو النكول سبب لإصلاح الحكم على المنكر، وقد يقال لا يحتاج مع ذلك إلى حلف المدعي. المسألة مذكورة في كتاب القضاء لا خصوصية لما نحن فيه فيها. ويحكم له بالزوجية. ثم أفاد قدس الله سره وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر. ترتيب آثاره في الظاهر ظاهرا مرادهم بذلك يعني الآثار التي به اصطلاح يمكن الجمع بينهما، حسب قد يقال هكذا. وإلا مطلق الآثار يتنافى مع يجب العمل على كل منهما على الواقع بينه وبين الله تعالى. هذه هي القاعدة العامة في باب القضاء، أيضا ليس له خصوصية لما نحن فيه. حاصلها أن حكم الحاكم في كل الموارد طريقي وليس موضوعيا، بل حتى إذا بنينا على أنه فيه موضوعية من شبيه المصلحة السلوكية من قبيل المصلحة السلوكية على ما اختاره يظهر من عبارات الشيخ رحمه الله في الأمارات، وقلنا لا بأس به نلتزم به، لكن ببعض التفاصيل والتوضيح لمسلك الشيخ رحمه الله حتی لو فرضنا بوجود مصلحت نسبیت لا تامه، مصلحت سلوکیت فی قبول قول الحاکم، هذه المصلحه لا تؤثر شیئا فی طریقیته، یعنی قول الحاکم طریقیون. و به عبارت اخرى مثلا اذا فرضنا ان قول الحاکم یفید الوثوق بالواقع بمقدار 80% او 70%، و هذا فرضنا طریق ناقصون يعني العقلاء لا يعتمدون على هذا المقدار، يحتاجون إلى 90%. من باب المثال نذكر، فللشارع أن يجبر هذا النقص بمصلحة عامة نوعية لصالح المجتمع، لأن الشارع إذا حكم بأن يجب على الطرفين قبول قول الحاكم إذا حصل من قوله العلم أو الوثوق، قب النزاع بين الطرفين لا ينتهي. الهدف من جعل القضاء رفع النزاع، رفع الخصومة. حتى الموجود البينة. لا الحاكم لما يحكم، لا الحاكم يحكم بالبينة، لكن فرضنا أن الطرفين يقولون لم يحصل لنا العلم بأن حكمه مطابق لما جاء في الشريعة مثلا. هل إذا لم يحصل لهم العلم لا يعملان برأيه أم لا بد من العمل برأيه؟ إلا مع العلم بالخلاف جزما رأيه باطل. لا بد من العمل على رأيه على قوله، لا بد من العمل على قوله، لا إشكال فيه. خب بس سر في ذلك واضح، لأن مثل مسألة القضاء لو أنيثت بالعلم خب مناف لحكمة القضاء. الهدف من القضاء رفع الخصومة، وأن لا توجد في المجتمع خصوبة ومنازعة بين الناس. فإذا فرضنا رفع الأمر إلى الحاكم وبعد حكمه قالوا لم يحصل لنا العلم، يعني الخصومة تبقى على حالها. إذا الشارع فتح هذا المجال وأنه لا بد من حصول العلم، أحدهم يقول لم يحصل لي العلم بأن ما حكم به مطابق لما جاء في الشريعة، هذا خلاف الشريعة، لم يحصل لي العلم، إنما نعمل برأيه إذا حصل لكل منا العلم، معناه بقاء الخصومة على حاله، هذا معناه يؤدي إلى بقاء الخصومة على حاله. فلذا صحيح أن قوله أمارة في الجملة، كاشف عن الواقع في الجملة، لكن فی موارد التي لا يحصل وثوق قبل العلم يبقى هذا الخلل، فحينئذ الحاكم الشارع يحكم بحجيته. المراد من الحجيه يعني هناك مصلحه عامه اجتماعيه لصالح المجتمع وهو رفع الخصوم، يعني حتى لو لم يحصل لك العلم والاطمئنان لابد ان تعمل برايه، لان من جهه العمل برايه ترتفع الخصومه من المجتمع وهذه مصلحه. وجود هذه المصلحة هي المصححة للجعل، جعل الحجية، معيار في جعل الحجية في الأشياء التي ذاتان فريقان، معيار في ذلك وجود مصالح نوعية في ذلك كرفع الخصومة بالنسبة للقضاء. نعم، مصالح نوعية، مصالح نوعية. نعم، مثل المحقق النائني قدس الله نفسه يذهب إلى أن المعيار في الحجية تتميم الكشف، يعني قول الحاكم كان يفيد 60% شارع جعلها 90% تتميم الكشف. بس يدخل قول الحاكم هنا بالمسألة هذه امارات من الامارات؟ لا شك من جملة الامارات. الان كيف ما كان، المهم ان مثل النائني قدس الله نفسه يذهب الى هذا الرأي الى اخر الاراء، لا اريد الدخول في ذلك، ليس غرضنا الدخول في الاراء المطروحة في الحجية. هنا ذكرنا رأيين، الرأي الاول للنائني والرأي الثاني الرأي الاول كان للشيخ، ونحن هم اخترنا هذا الرأي لكن مع تصرف في كلمات الشيخ رحمه الله حتى يسلم كلامه من الإشكالات المعروفة عليه. وكيف ما كان، فالمهم أن الحاكم أن القاضي قوله مقبول بلحاظ طريقية لا بلحاظ الموضوعية. فإذا كان مقبولا بلحاظ طريقية حسب القاعدة العامة أنه يرتب عليه آثار الظاهر، وأما الواقع يبقى على ما هو عليه، فإن الطريق قد يخطئ وقد يصيب، فبهذا اللحاظ يعامل مع الواقع معاملة الواقع. فالطرف إذا يعلم بأنه في نفسه يعلم أن حكم الحاكم ظاهرا بشيء لكن في الواقع هو يؤمن، لابد أن يرتب آثار الواقع على نفسه. وقلنا أولا هذا المطلب حسب القواعد، لا دليل لا في العرف العقلائي ولا بحسب ظواهر الأدلة الشرعية على أن حكم القاضي مأخوذ على نحو الموضوعي، يعني الفهم العقلائي في باب القضاء كذلك. القاضي شأنه تصفيق القانون، قد يخطئ في ذلك، كما أن الخطأ قد يكون في الأطباء مع أنها علوم حقيقية، القوانين الاعتبارات القانون علوم اعتبارية، مفاهيم اعتبارية، أمور اعتبارية، أما في باب الطب طبيب يقول هذا الإنسان مرضه كذا، طبيب آخر يقول مرضه كذا. با علم بخلاف نقض حکم حاکم جایزه، با عدم علم نه، اصلا لا يجوز من رده و عفه الا من رد علیه فکنما رد علیه. نتیجه این نزاع شد که بر اساس ظاهر حاکم قاضی حسب ماده کرد. نکرد، اونا میدونن که قاضی خلاف کرد. خب حالا قاضی که حکم، اگه یقین دارن دو طرف به هم دیگه اعتراف دارن و یقین دارن و به هم میرسن، خب دیگه احتیاج به قاضی نمیکنن، ولی یقین دارن. اما اگر یقینشون باز یقین متضاده، مثلا این میگه من یقین دارم که شوهرم، اونم میگه من یقین دارم که زن نیستم، باز هم یقین متضاد اوله. در اینجا آثار ظاهر رو بار میکنم با آثار باقی، آثار ظاهر رو که قاضی حکم کرده به زوجیت، آثار واقع هم که زن خودش زوجه نمیدونه. بله، حالا ما یه بحثی رو ما دیروز توضیح دیم که از سید شما داشته عرض میکنم الان. هذا ما یقتضیه القواعد، اولا الفهم العام العقلائی ادراک العقلائی لمسألة القضاء يساعد على ما ذكرنا، ثانيا ظاهر النصوص كذلك. ففي ظاهر النصوص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات ربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما قطعت له وليس له، فإنما قطعت له قطعة من النار، يعني الواقع يبقى على واقعيته، فالواقع محفوظ، قطعت له قطعة من النار، يعني الآن لا يصير لا يكون هذا ملكا له. هذا ما تقتضيه القواعد العامة، لكن أمس تقدم منه تطبيق القواعد العامة على ما نحن فيه لا يخلو عن إشكال. والوجه في ذلك أولا أهمية النكاح بحيث أن الشارع جعل فيه الاحتياط، ثانيا هناك آثار مهمة ويمكن للقاضي الوصول إلى الواقع. ما دام يمكن الوصول إلى الواقع الاكتفاء بالظاهر في مثل هذا لا يخلو عن صعوبة إشكال، وخصوصا وأن من جملة شؤون القاضي والحاكم رفع المشكلات الاجتماعية، إزالة المشاكل الاجتماعية، إزالة العقد النفسية. خب القاضي يحكم بأن هذه الأسرة زوجية ثابتة ظاهرا، لكن كل يعمل بما بينه وبين الله تعالى، خب هذا ليس الحياة الزوجية، تسبب حرجا كبيرا للإنسان، من جهة زوجة ظاهرة، من جهة تجتنب عنه، بله وهم منفصلان. يعني هذا أشبه شيء بموارد نقض الغرض من القضاء، وخصوصا على ما يستفاد من مجموع روايات أدلة ولاية الفقيه أن شأن الفقيه أيضا التصدي لإزالة هذه العقد النفسية، ليس شأن الفقيه أن يحكم ظاهرا بشيء باطنا بشيء، هذا خلاف الظاهر، ما أنه يمكن فيما نحن فيه. وقد ذكرنا لذلك مثالا أمس، مثلا الإنسان الذي فقد 10 سنوات والشواهد تدل على أنه ميت، مع ذلك خب لم يصل أحد إليه، خب تارة نقول هذه المرأة تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، وأخرى الحاكم يطلقها طلاقا واقعيا وبعد الاعتداد تتزوج، بعد تمام العدة تتزوج. فائدة الطلاق إذا طلقها بالفعل لا تكون زوجتا، بالفعل يكون الطلاق صحيحا. ولذا قلنا إذا جاء الزوج من بعد أيام العدة ليس له حق عليها، لا يرجع إليها، بخلاف فهنا يمكن للحاكم أن يتخذ هذا الأسلوب، يطلقها حتى لو فرضنا أن الزوج حي، طلقها لبعض المصالح الفردية والاجتماعية حسب المباني المعروفة في ذلك. بعد ذلك المرأة لما تتزوج واقعا لا ظاهرا، و اما اذا حكم عليها بالاعتدال عدة الوفاة، خب اعتده بعد الخروج تزوجه، جاء الزوج الاول فهي زوجته للاول، العقد الثاني باطل، فهي تتزوج في هذا الفرد ظاهرا لا واقعا. الشارع لما يهتم بالنكاح وان منه الولد وعليكم بالاحتياط في النكاح، هذا الاهتمام يكشف، اصولا قلنا جعل الاحتياط مرجعه بناء على رأي جمله من الاعلام مرجعه الى تنجيز الاحتمال، و مرجعه الى ما ذكر نحن على ما ذكرنا الى تنجز المحتمل، لا الى تنجيز الاحتمال، ذكرناه في محله. یعنی معنا ذلك ان هذه الامور بواقعيتها منجزه، معنا جل الاحتمال هو هكذا. فحين اذن یعنی لابد من الوصول الواقع، جعل الاحتياط يكشف لبن و قانونيات به اصلاح اليوم حقوقيات، معنا لابد من الوصول الواقع. اذا لم يهرز جعل الاحتياط في الدماء، اذا لم يسجل ولم يهرز قطعا هذا يستحق القتل، لا يقتل. فلذا بالنسبة الى المفقود تارة يحكم لها بعدة الوفاة، خب احتمال زوج موجود، احتمالات الاحتمال واقعي بس هنا كذلك الامر في عدة الوفاة فيما اذا حكم لا ظاهريا. اذا رجع الزوج قطعا، اذا رجع الزوج في عدة الوفاة، اذا اعتدت عدة الوفاة ورجع الزوج وتزوج يرجع للزوج الاول، لانه لم تطلق عن الزوج الاول، بخلاف ما اذا طلق الحاكم. اذا طلق الحاكم بل انفصل عن الزوج الاول، بل لو جاء الزوج الأول قبل زواجها لكن بعد العدة أيضا ليس له حق عليها، لأن طلقها الحاكم. نعم اختار جملة من الأعلام كالسيد الأستاذ ونحن وافقنا عليه أنه يطلقها ثم تعتد عدة الوفاة، يجمع بين الأمرين، العدة عدة الوفاة لكن الطلاق موجود بعد الطلاق، تجمع بين الأمرين. نعم آثار عدة الوفاة كالحداد وترك الزين لا تترتب عليه، فمن جهة تنجيز العلم الإجمالي حينئذ يجمع بين الأمرين، فتطلق وتعتد عدة الوفاة، يعني أبعد الأجل مو عدة الطلاق، وهذا هو الذي تقتضيه القواعد في المحكم. خب فيما نحن فيه نفس الشيء، شو الفرق في ذلك؟ هناك إذا كنا نحكم بعدة الوفاة فقط تبقى المرأة متزوجة بزوج جديد ظاهرا لا واقعا، تحتمل كل زمان يرجع زوجها الأفضل. نحن في ما نحن فيه هم كذلك، لأن المفروض في ما نحن فيه الشارع جعل لنا قواعد كلية في باب القضاء، من جملة القواعد الكلية أن شأن الحاكم شأن القاضي إزالة الجور والفساد وتطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية في المجتمع، هذا من جملة شؤون القاضي. ووجود العقد النفسية في الأسرة من أكثر الأضرار المتوجهة للأسرة. فلذا في تصورنا هذا الشيء الذي أفاده الماثل الموافقة عليه صعب. صحيح يحكم ابتداء بالزوجية، لكن إذا رأى أن الأمر منسد والمرأة مثلا تنكر بشدة، حينئذ الجمع بينهما بين من يدعي الزوجية من تنكر الزوجية في بيت واحد والحكم الزوجية، إنصافا نفسه بنفسه حرج و بل و ضرر على هذه الأسرة. فلا بد حينئذ من اتخاذ أسلوب لإنهاء القضية، إما يأمره بالطلاق وإذا لم يطلق هو يطلق ثم يتزوج جديدا حتى المشكلة تنتهي، أو إذا فرضنا لم يتزوج حينئذ تبقى هي مطلقة بعد لا يكون مشكلة في البيت. أحد الأمرين لا بد من حسم النزاع تماما بينهما. لا من جهة القياس، لا قواعد العام نقول هكذا تقتضي، قواعد لا حرس، قواعد لا ضرر، قواعد إقامة العدل، قواعد تنفيذ الحاكم، قواعد إزالة الوقت، هاي كل قواعد عامة. سيدنا لأنه يعني بوجود الرجل لو لا يتلقى الحاكم، فإذا كان الرجل ميتا أو بحكم الميت حينئذ يكون في ولاية للحاكم. هنا نتكلم أولا نتكلم بأن الرجل حاكم يعني أول الكلام أن الحاكم له الولاية في ولاية في الطلاق ولاية الطلاق يا في إجباره على الطلاق. الإجبار ممكن وارد، أما معنى الإجبار هنا أن الطلاق لابد أن يقع خارج، لابد أن يقع ولكن يتصدم إن شاء الله إذا صار مجال نتكلم. أصولا الدليل اللفظي بأن الطلاق بيد الزوج ليس دليل لفظي واضح، هذه الرواية المعروفة الطلاق بيد من أخذ الإصرار لم تثبت في الكثير من الفروع الفقهية وأتبعته، مثلا بالنسبة للوصي أو غير الوصي، إنه إذا كان موجود الوصي أو كان موجود الولي أو الوكيل يعني أساسا هي كأنها بحكم الوارد على ولاية الحاكم، يعني ترفع ولاية الحاكم كلية أساسا مو وارد. إذا الزوج كان موجودا يعني لا يمكن الآن لابد من تنفيذ هذا الشيء وهو يمتنع، الحاكم يقوم بذلك ولي الممتنع يجبره على ذلك، بل يجبر يعني لابد من وقوع بعد قانونيا هكذا. إذا فرضنا يجبره إذا لم يعمل هو يقوم بذلك، إيجاد السبب لابد منه، يعني هي بعض الفراع عن إيجاد السبب ولكن لم ملازم بينهم قانونيا ما ممكن تفشيك. متى يوجد السبب؟ إذا يجبره معناه لابد من وقوع الطلاق، فإذا هو لم يفعل الحاكم يوقعه، يعني في مثل إذا صار الأمر إلى الإجبار شرحت لكم كنتم موجودين، إذا وصل الأمر إلى الإجبار يعني بعد اعتبار المباشر والرضا ساقطون، اعتبار الإسناد إلى الشخص ساقطون، المهم وقوع العمل. إذا وصل حد الإجبار معنى المهم وقوع العمل لا إسناد العمل للشخص. إيجاد السبب، إيجاد سبب الطلاق تارة المهم يكون الإسناد، هذا في حالات الرضا، فإذا لا يسند إليه باطل، هذا يعتبر فيه الإسناد، أخرى يعتبر فيه وقوع الأمر خارجا، ولذا هذا يتمشى مع الإجبار. فإذا فرضنا أجبره ولم يوقع العمل، الحاكم يوقعه، لأن وصلنا إلى مرتبة أن العمل لابد من وقوعه، لا مرتبة الإسناد. لا لا دليل على ذلك، لا دليل على المأكل المشرب، هذا بعد لا دليل عليك. كما في الطلاق سيدنا. لا لا دليل على المأكل المشرب. لا لا لا ذاك قطعا لا يصل إلى مثل ذلك. الحاكم يحبسه فيجبره على ذلك. لا لا لا لا لا لا لا. لا يحتاج الى حد، بس المطلوب اطاله عمل حدود، چون به شبهات تدرع به شبهات مشکل نداره، یعنی همین که ادعا هست از یک طرف مسلم نیست که این زنا واقع شده اشکال نداره، یکی برای شبه این اولاد رو از این فرض که این دو تا 10 سال زندگی کردن 5 تا اولاد دارن اصلا در آن انکار زوجه تا ادعای زوجه خیلی فرض، یعنی خیلی فرض نادریه. زوجیت این قرض اون فرض نادریه خودش، یعنی به عبارت دیگر فرض اینجا بگشه که اینا یک مدتی زندگی کردن، دقت می‌فرمایید، یک مدتی زندگی کردن، اون وقت حاکم به اصطلاح بعد از مدتی زندگی کردن اختلاف بکنن در زوجیه. نه زندگی مشترک نه، یک مددی این وسط هست، این ادعا میکنه به خاطر اینکه من برده این مدت باز مشترک باشه دیگه، یعنی به عبارت دیگر اگر زن مدعی است که من زوج نیستم یعنی زنا، مدعی به زناست، یعنی نه ممکنه بگه به اون بوده، یعنی من فهمم که زنا زناست، فقط حد برای جاری میشه، یعنی زنا یعنی غیر مشروع، غیر مشروع فقط حد برای جاری میشه، فوقش این میشه دیگه، این اصلا طرح دعوا رو عوض میکنه. ظاهر این دعوای این مسئله باید اونجایی باشه که آثار نداشته. نگرد میفرمایید؟ نه خلاف ظاهره. اونجا چون اونجا یک لوازم دیگری هم مطرح میشه، یعنی صورش عوض میشه با ما نحنفی. در اون صور اگر ادنا شبهی باشه در شبه هم فراش محقق میشه. چون بحثی که فراش بشی محقق میشه که الولد و الفراش به ازدواج هست، به ملک یمین هست، به شبه هم میشه، مشکل نداره. لذا الحاق ولد میشه، اشکال نداره. البته شبه اقسامی داره، اون توضیح میخواد. مثل ابو حنیفه اینا میگه اگه عقدم فاسد باشه اونم شبه هست. مشهور بین فقهای ما عقد فاسد رو زنا میدونه، شبهه نمیدونه. دیگه حالا این بحث دیگه نیست. عقدی که بدونه که فاسده. مثلا خواهر زنشه گرفته. میدونه که درستم نیست و بچه دار هم شده. اون میگه یک فی در شبهه. خود اجرا عقد به نفسه ولو فاسد باشه یک فی در شبهه. اون بحث شبهش یک کمی چون شبهه داره بحث طولانی خودش رو داره. الان نمیتونیم وارد بحث شبهه بشیم. موارد فراش چون موارد دعوا فرق میکنه، فعلا موارد دعوا باید در جایی باشه که فعلا آثاری نداره، اصل ثبوتی. اون صور یک آثار دیگه چون داره، چون مسئله زنا پیش میاد و باز داخل میشه در اون مسئله ای که اگر زنا از یک طرف بود آیا حد زنا بر اون جاری میشه یا اونم باز شبهه حساب میشه. اون یک یعنی فروض دیگری است و مشکلات خاص خودشو داره. الان ما در فرضی مهم بحث بکنیم که مدعی زوجیت و منکر زوجیته، بدون اون آثار سابقه، بدون مثلا حد و اینجور چیزا، اونا رو با حد لاهر مورد نداره. بله بله، یعنی فرض کلام در اینجاست. چون اون فرض شما هر فرضی رو که بکنید صورتی فرض بکنید یه قید و مثلا اضافه میشه، نتیجهش با اون به خاطر قید عوض میشه، کم و زیاد میشه. حالا ما اصل مسئله رو بررسی میکنیم، بعد در هر مقام یه قیود اضافه میشه، نکات خاص خودش داره. مثلا الحاق ولد نکته خاص خودش داره، حد الحاق نکته خاص خودش داره. بله یک آثاری که الان بعد از قضا میخواد مثلا مثلا که نفقه 5 سال قبل هم بده، ما 3 سال با هم دیگه عقد هستیم، اون میگه اصلا عقد نبود، این 3 سال عقد نبود، بی خود بود. بنابراین که نفقش لازم باشه، اینجوری باشه که به اصطلاح تمکین هم باشه، قرار اون یک نوع مسئله پیچیدگی خاص خودش پیدا میکنه. به لحاظ اون آثار خاصه صور مسئله فرق، یعنی صور مسئله به لحاظ آثاری که داره فرق میکنه. ما در اصل مسئله هست. بعد ثم قال قدس الله سره و اذا حلف المنکر حکم به عدم زوجیت بینهما. حالا به حسب قواعد العام کلامه صحیح، لا اشکاله، لکن المدعی ماخوذ به اقراره المستفاد من بله دعوا. ثم تعرض لهذه المساله و شرحناها سابقا ايضا. خب المدعی يقول انا زوج و المنکر يقول لست زوجا نفق المرء. خب المدعی لما يقول انا زوج يلتزم بالآثا فهو يدعي زوج، يعني يدعي ان عليه لها المهر، يدعي ان عليه النفقه، يدعي لا يستطيع ان يتزوج باختها، يدعي هذا الشيء. نه هذه الدعوة لم يتمكن من اثبات آخارشن و الا حتى بعد حكم الحاكم بنفي الزوجية هو يدعي يقول انا زوج ليس له ان يرتب آثار الزوجية لان الحاكم نفى الزوجية لكن دعوة بعن الزوج يبقى على حاله لم يتمكن من اثباته. فحينئذ كل ما كان عليه يثبت، كل ما كان له لا يثبت حسب القاعدة العامة في باب الدعوة. ف يثبت عليه لا يجوز له أن يتزوج بأختها، لا يجوز له أن يتزوج بخامسة إذا كان نساؤها مع هذه المرأة، نساؤه مع هذه المرأة أربعة، ويجب إيصال المهر إليها. طبعا إذا كنت بمعنى المفروض المسألة قبل الدخول نصف المهر إليها، ظاهرا مفروض المساله قبل ذلك. هذه هي الاثار التي افادها الماتن رحمه الله. الاستاذ قدس الله سره ناقش في بعض الاثار، يعني اجمالا اصل المطلب تام وهو انه يثبت الاثار التي على دعوى. طبعا مفروض الكلام الان الحاكم حكم بعدم الزوجيه، الحاكم ظاهرا حكم بعدم الزوجيه، مع ذلك مع حكم الحاكم بعدم الزوجيه يقولون في هذه الصوره لابد له بالاصطلاح ان يرتب الاثار التي عليه. هل هذا يمكن اثباته ام لا و اي مقدانيته؟ الذي يقتضيه التحقيق في المقام انه جمله من الاثار تترتب على نفس عنوان الزواج و زوجیه، این نفس وقوع العقد، هذا المقدار البسيط الذي هو يدعي، و هذا المقدار من الاثار لعلها لا تحتاج الى مراجعه الحاكم، يعني هذا المقدار من الاثار تترتب حتى بلا مراجعه الحاكم. مثلا الزواج باختها، اذا فرضنا ان رجلا يدعي انه زوج امراتين، اذا ادعى انه زوج امراتين، حينئذ قبل رفع القضيه للحاكم ليس لا يتزوج باختها، يعني حتى في نظر العرف يقال له انت تدعي زوجية هذه المراه، كيف تتزوج اختها؟ ليس من البعيد ان مثل هذه الاثار تثبت بلا حاجه الى الثبوت والاثبات عند الحاكم. بله؟ اون در اون طرزش بله، ما عدم دخولات بالنسبة لأخت الزوج مطلقه. هذا بالنسبة الى هذه الاثار. و اما الاثار التي تترتب على الزوجية الحاصلة بين الطرفين مو لنفسه، كالمهر، لان المهر مال يخرجه من ملكه لها، مو فقط يخرجه من ملكه. فإذا فرضنا أنها تنكر، هذا مثل أن يقول هذا الكتاب لزيد وزيد لم ينكر، نفر تارة الأثر يترتب على نفس دعوة أهل الزوج، يعني من جهتي من طرف واحد يترتب حتى لو لم تثبت العلقة بينهما، وأخرى الأثر يترتب عليه بلحاظ العلقة بينهما. إذا كان الأثر يترتب بلحاظ العلقة بينهما حتى قبل حكم الحاكم لا أثر له، لأن الرجل يعتقد أن هذه المرأة تطلبني هذا المقدار نصف المهر مثلا، المرأة تقول أنا لست زوجا لم لا أطلب شيء إطلاقا، مثل أن يقول الشخص المالك للكتاب هذا الكتاب لزيد، زيد يقول لا ليس لي، لا فرق فيه. فلذا هذان الأثران لا فرق بينهما، بين الثبوت عند الحاكم وعدم الثبوت. الحاكم لما يحكم بعدم الزوجية كأنما الحاكم لم يحكم شيئا في هذه المرحلة السيارة. فلذا ينبغي أن يقال أنه إذا آمنا بأن الدعوة لازمها الإقرار، هنا النقطة الأساسية، الدعوة لازمها الإقرار، والإقرار يؤخذ ولو بلازم مصبه لا بمصبه، حينئذ هذا الكلام تام لا يتزوج أخته. و أما إذا قلنا الدعوة لا يؤخذ بلازمها، يعني لما يقول بيننا وبينها زوجيتون لا يدعي أن أخت الزوجة محرمة عليه، ليس إقرار على حرمة أخت الزوجة عليه، وحتى لو أقر بأنها زوجتون هذا الكلام مستفاد، حتى لو أقر بالزوجية يستفاد بلازمه بإصطلاح نفي إقدامه، نفي جواز إقدامه، يعني عقده على أختها، هذا لازم للكلام. إذا توقفنا في شمول الإقرار للوازم هذا الكلام يبقى محل إشكال. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى حكم الحاكم، هذا الذي أفاده الماتن رحمه الله مبني على أن حكم الحاكم لا يحسم النزاع واقعا. أمس ذكرنا احتمالا في مثل الزواج حكم الحاكم يحسم النزاع واقعا مثل الطلاق، لا فرق فيه. فإذا حكم بالزوجية كأنما طلق، مو أنه طلقها بالزوجية، كأنما طلق. بناء على هذا المبنى هذه الأمور التي أفادها الماتن لا تترتب، لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد. فإن كان هو الرجل مثل التزويج الخامسة وكذا، بلي، ويجب عليه إيصال المهر إليها، ولكن المشكلة في مثل هذا، يعني باعتبار ان الرجل يدعي بالمهر لكن المرء تنكر ذلك. و تصویر ان المهر يخرج من ملك الرجل ولا يدخل في ملك المرأة في غاية الصعوبة. يعني لابد مثلا نلتزم ان المهر يعامل معه مجهول المالك مثلا، لان الرجل يدعي انه تطالبه والمرأة تدعي لا تطالبه بشيء. فبناء على مسلك الماتن رحمه الله المهر يؤخذ من الرجل ويسلم للحاكم، لأن المفروض الآن رفع إلى أمر للحاكم، فالحاكم بنفسه يتصرف في مذهب مجهول المالك. وهذا غريب جدا، نفس الفتوى غريب. على أنك كما كان الظاهر أن مسألة المهر وجب عليه إيصال المهر إليها في غاية الصعوبة والإشكال. نعم سابقا تعرضنا لهذه المسألة، إذا كل منهما يدعي الزوجية هذا صحيح، الرجل يدعي الزوجيه والمراه تدعي الزوجيه، يجب عليها اعطاء المهر، هذا صحيح لا كلام فيه، باعتبار ان المراه ليست منكرته تاخذ المال. واما فيما نحن في ما انكار الزوجه صعب. نعم لا يجب عليه نفقتها. ثم تعرض مساله النفقه في هذه الصوره وقال لا يجب عليه النفقه لنشوزها بالانكار، لان المراه في مفروض ما نحن فيه ناشزتون. طبعا حقیقة النشوز عرفاً عبارتون عن عدم تمکین المرأة خارجه، هذا معنى النشوز. مرأة ليست ناشزتن، مو انه لم تمکن نفسها، اصلا تعتقد عقد ما موجود. في مفروض المسأله المرأة تون که رو اصل زوجیه، لا انها زوجتون ولا تمکن نفسها. المستفاد من الادله ان ناشزت لا نفقت لها، یعنی اذا لا تمکن خارجا نفسها للزوج فلا تمکن. وكذلك غير المراه لا نفقت لها، هذا مستلزم ايضا. وغير المراه لا نفقت لها، وغير المراه لا نفقت، هذا من قطعيه لا اشكال فيه. فحينئذ اذن الماتن قدس الله نفسه يقول نفس الانكار نشوزه. ما في تمرد عن الزوج، يعني نفس انها تنكر الزوجيه. والمراد من النشوز، يعني النقطه المهمه في النشوز، عدم تمكن الرجل مثلا من رفي المراه، هذا هو الاعتبار فيه. هذا عدم التمكن ما دام هو يدعي الزوجيه وهي تنكر. عدم التمكن قد يكون مع الزوجيه والمراه لا تقبل، وقد تكون بهذه الصوره اصلا المراه تاخذ ذريعه للانكار. لا المرأة في نيد قدم قول المرأة، يعني المرأة حلفت وحكم الشارع بأنها عدم الزوجية. النشوز هو عدم التمكين. إيه عدم تمكين المرأة نفسها. تمكين الحيض لا مو من جهة الحكم الشرعي كالحيض ما شاء الله خارج. على أي حال الإنصاف صدق النشوز على في غاية الصعوبة والإشكال كما استشكله السيد الحكيم وغير واحد. إنصافا المستفاد من الأدلة أن النشوز مع فرض الزوجية، وفيما نحن فيه المرأة تنكر مفروض ما نحن فيه، أتم مفروض ما نحن فيه أن الحاكم حكم بعدم الزوجية. حكم بعدم الزوجية. شاهد نبوده، زوجه قسم خورده، محل کلام اینه. فنحن واقعا نتعجب من الماتن، نحن نتعجب من الماتن، حال تعلیل غریبه. الماتن فی مقام اداء وظیفت القاضی فی مقام اداء وظیفت المکلف. وظیفة القاضي ما يقدر يعين، لأن القاضي مشكل ظاهرة. يعني مقام بيان وظيفة نفسي إذا صار قاضيا. القاضي مشكل. مقام ثاني مقام وظيفة المكلف. خو وظيفة المكلف. يعني إذا كان هو القاضي الآن، إذا كان هو القاضي. النكتة في عدم النفقة إن هذه الزوجية لا تدخل الزوجية. ولكن الزوج يعتقد أنها زوجة. خب يعتقد لكن يدفع لمن يقبل تقبله، لأن نفقة الزوجية من خصائصها الدين، مو مثل نفقة الأولاد. نفقة الأولاد تكليف صرف، نه فقط از زوج دینون علی یدعی دینن علا نفسه اذا فرضنا هذا دعوه للدین اذا فرضنا و فرضنا ان هذه الدعوه نافذه حتی بعد الحكم الحاكم الظاهر بنفيه تاملوا لان الحاكم مفروض الكلام حاكم فيما نحن فيه من جهه ان الشارع ام با قول الحاكم حاكم حكم بداله عرفت النقطه الحاكم حكم بداله حكم بانه لا يجب عليك التمكين ثم قواعد القضاء تقتضي رجل ادعى الزوج وقبل ادعى زوجي المرأة إن كأمكن حسب القواعد المقررة المرأة حلف بأنها ليست زوجة الحاكم حسب القواعد حكم بذلك بأنها ليست زوجة ومع ذلك كله نقول المرأة ناشطة لا حكم النفقة حكم المهر النقطة الفنية في ذلك حكم النفقة حكم المهر يجب عليه النفقة فيما إذا هي أم تعترف بذلك الفرض الأول وأما إذا أنكرت لا تطلب دين لأن نفقة الزوج ليس تكليفا صرفا نفقة الزوج دين على الزوج بخلاف نفقة الإبن فلذا لو عصى ربه ولم يدفع نفقة الأولاد ليس في ذمته شيء فقد عصى ربه وأما إذا لم يدفع نفقة الزوج عليه أن يدفع فيما بعد من أمواله دين في ذمته نفرض الان مثلا كل يوم نعتبر مثلا نفقه الزوج 500 تومان اذا شهر ما دفع له نفقه اخر الشهر ياخذ منه مثلا 15000 تومان لابد ان تاخذ منه نفقه الزوج غير نفقه الاولاد فحينئذ التعيين الصحيح ان يقال لانه حكم النفقه حكم المهر لان المرأة تنكر استحقاقها للنفقه والا يدفع النفقه میبینه لیکن فیما فرار من از طرف مقابل یون که یا گول لیت دیگه ها در شعله نمیشه اون انکار میکنه اصلا میگه نیست لا طالبه که بشه مضافن مضافن الى ذلك ان الحاکم حکم بداره یعنی بلحاظ ان الحاکم حکم بداره يعني الحاكم قال هذه المرأة لا تستحق منك شيئا فالمرأة تقول لا أستحق شيئا الحاكم قال لا تستحق شيئا فلمن يدفع المال؟ من النار بكونه خو هي تقول من النار بديهي نه فوقش اینکه هبه میشه فوقش اگه واقعا مالو باشه که نمیخوام هبه میشه نه چرا قطعت من النار بشه نه نشوز دیگه داشته باشه کافی نیست اون نه نه ثم ایرا فرادنا به منزلت نشوز به حکم الحاکم بیش به انکار ها بیش به انکار ها انا ای حالین الان هذه المرأة لیست ناشدتن لأن الحاکم المتمثل للشارع حکم علیها به ان لا تمکن نفسها و هی هم تعتقد لا تستحق شیئا الناشد لا تستحق شیئا هذا ليس الناشد لم ترفض الزوجیه حتی لو قلوا انها ناشد الان ما تمکنه و متمرد علیه طبعا هو السيد الیدی يقول لنشوذها بالانکار بمجرد الانکار صارت ناشده لا بمجرد الانکار لا تستحق ناشده النشوذ قوامه بالزوجية هنا أصل الزوجية غير ثابتة وصلى الله عليه